هذا كثير في القرآن، الاستدلال على الرباط في إحياء الأرض. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن الله. البلد الطيب الأرض الطيبة يخرج نباتها يخرج نباتها سريعا وتخضر الأرض وتنبت. وتزدان وتهتز. والذي حبث من الأرض لا يخرج إلا نفسه. هناك أراضي يصيبها الماء ولا تنبت إلا شيئا يسيرا. فخروج نباتها تخرج بنكد وبعسر وبيه. وهذا يقوله العلم، هذا مثل أيضا ضربه الله لأحوال الناس مع الوحي المنزل، ومنهم من يقبله وينتفع به وتظهر آثار ذلك بالأعمال الصالحة، ومنهم من يعرض عنه. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل جبلا قاضيا. ويشهد لهذا الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم كمثل غيث صاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكبير، كان منها طائفة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فقوا وزرعوا، كان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تملك شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم يا شيخ. ها هي رياح، لكن هذا قسم يعني من أكثر ما ورد بلفظ الجمع وبلفظ الإفراد. إلا هي هي هي رياح، اللي ورد أكثر ما أو يمكن غالبا من إرسال الجمع يعني فيما يرسل به من اللواقح و إثارة السحاب، الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابه، فهو أكثر جمع. ولكن شيء قد تأتي مفردة في مثل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ أرسلنا عليكم ريح وجنودا لم تروها. فأرسلنا عليهم ريحا، صحيح هذه أرسلنا عليهم هذه ريحا على برسلت على الكافرين. فيه شاهد يذكرونه: تذهب ريحكم. المقصود ان هذا يتصل بالاسلوب في نفس الجمع فيما يصل بالرحمه، والافراد فيما يصل بالعذاب. الا هي رياح مرسله، كلها مرسله هي رياح. نعم.